بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، يا أحبة الكرام، حياكم الله في هذا الدرس، وهو الدرس 25 من دروس شرح كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام العلامة ابن قدامة طيب الله ثراه وجعل عالي الفردوس مثواه. وكنا في الدرس الماضي تحدثنا عن ما تبقى من بقية من مسائل كتاب الإيمان، واليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى سنكمل الحديث عن مسائل هذا الكتاب، وهي فيما يتعلق بالإيمان بالأمور الغيبية. اليوم القارئ حقنا مريض، أسأل الله جل وعلا أن يشفيه، أسأل الله أن يشفيه. اللهم اشفي عبدك عامرا ينكأ لك عدونا ويمشي إلى الصلاة. من يقرأ؟ تقرأ؟ بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل. ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه صلى الله عليه وسلم فيما شاهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه صدق وحق، سواء في ذلك ما عقلناه أو جهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه، مثل حديث الإسراء والمعراج: وكان يقظة لا منام، فإن قريشا أنكرته وأكبرته ولم تنكر المنامات ولم تنكر المنامات. ومن ذلك أن ملك الموت عليه السلام لما جاء موسى ليقبض روحه لطمه ففقع عينه. هذه الجملة من كلام المؤلف رحمه الله تعالى تضمنت الحديث عن أصل الإيمان عند أهل السنة والجماعة، ألا وهو، ما هو أصل الإيمان؟ ألا وهو الإيمان بالغيب، الإيمان بالغيب. وذكر المصنف بعض الأمثلة، وسيكون الحديث عن هذه الجملة من كلام المؤلف عبر المسائل التالية. المسألة الأولى: تعريف الإيمان بالغيب. تعريف الإيمان بالغيب، هذا أخذناه من كلام المؤلف حينما قال: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا. فتعريف الإيمان بالغيب هو الإيمان بكل ما أخبر الله تعالى به، الإيمان بكل ما أخبر الله تعالى به وبكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور الغيبية، والتصديق به والتسليم له وعدم رد شيء منه أو تأويله، سواء عقلنا معناه أو لم نعقل. أعيد، نقول أن الإيمان بالغيب هو الإيمان بكل ما أخبر به الله تعالى وبكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور الغيبية، والتصديق به والتسليم له وعدم رد شيء من وعدم رد شيء منه أو تأويله، سواء عقلنا معناه أو لم نعقل. إذن كل ما ثبت في النصوص الشرعية سواء من القرآن أو السنة من الأمور التي لم نشاهدها فإنه يجب علينا أن نؤمن به ونسلم له وننقاد له ولا نرد شيئا منه، سواء عقلنا معناه أو لم نعقل. طيب، المسألة الثانية: مكانة الإيمان بالغيب من الدين. مكانة الإيمان بالغيب من الدين. الإيمان بالغيب له مكانة عظيمة ومنزلة مركزية في العقيدة الإسلامية، وسنبين ذلك من خلال الأمور التالية. الأمر الأول: أنه أفضل الإيمان وأعظم مقامات الدين، وهو أصل الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وذلك لأن أركان الإيمان الستة المذكورة في حديث جبريل عليه السلام كلها كلها غيب يحسن تناصر كلها من أمور الغيب. إذن نقول الإيمان بالغيب هو أفضل الإيمان وأعلى مقامات الدين وهو أصل الإيمان عند أهل السنة والجماعة. إذن هذا الأمر الأول الذي يبين مكانة الإيمان بالغيب في الدين أنه أصل الإيمان عند أهل السنة والجماعة. لأن جبريل حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله هذا أمر غيبي وملائكته وهذا أمر غيبي ورسله وهذا أمر غيبي لم نشاهده نحن لم نشاهد لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا من قبله. وأن تؤمن بكتبه قال بكتبه ورسله وقال واليوم الآخر تؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه في مجملها هي أمور غيبية هي أمور غيبية. إذن أصل الإيمان هو الإيمان بالغيب الإيمان بالغيب. جاء عن عبد الرحمن بن يزيد قال كنا عند عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه جلوسا فذكرنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما سبقونا به يعني يذكرون فضائل الصحابة رضي الله عنهم والفضائل التي سبقوا بها من جاء بعدهم. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه إن أمر محمد صلى الله عليه وسلم كان بيننا لمن إن أمر محمد صلى الله عليه وسلم كان بينا لمن رآه والذي لا إله غيره ما آمن أحد قط إيمانا أفضل من إيمان بالغيب. ثم قرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. الشاهد من كلامه قوله رضي الله تعالى عنه والذي لا إله غيره ما آمن أحد قط إيمانا أفضل من إيمان بغيب. الأمر الثاني أن الإيمان بالغيب هو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله أن الإيمان بالغيب هو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله وموجب الإيمان به صلى الله عليه وسلم أيضا وموجب الإيمان أيضا بالنور الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو الوحي. أعيد أن الإيمان بالغيب هو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله وموجب الإيمان به صلى الله عليه وسلم وبالنور الذي جاء به. قال الله تعالى فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير. الأمر الثالث أن الله تعالى جعل الإيمان بالغيب أول صفات المتقين أن الله جعل الإيمان بالغيب أول صفات المتقين وامتدح أهله في سورة البقرة فقال الله جل وعلا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فهذه الأمور الثلاثة وغيرها تبين أن الإيمان بالغيب هو أعلى مقامات الدين وهو يدل على صدق العبد حيث أنه يسلم بأمر لم يشاهده ولم يره وربما لا يعقل معناه ولكنه يؤمن به ويصدقه ويسلم له لأن الذي أخبر به هو الصادق صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على كمال هذا يدل على كمال تصديق العبد بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخبر بكل ما أنه يؤمن ويصدق بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة الواجب تجاه الأمور الغيبية الواجب تجاه الأمور الغيبية التي ثبت بها النص الشرعي. وهذا الذي يعني نقول الواجب تجاه الأمور الغيبية التي ثبت بها النص الشرعي من القرآن أو السنة يتمثل في الأمور التالية. الأمر الأول هو الإيمان والتصديق بها والتسليم لها وعدم رد شيء منها. الأمر الأول أعيد هو الإيمان والتصديق بها أي بالأمور الغيبية التي ثبتت بالنص الشرعي والتسليم لها وعدم رد شيء منها. الأمر الثاني عدم الدخول في تأويلها أو تحريفها عن ظاهرها المراد بها. الأمر الثاني عدم الدخول في تأويلها أو تحريفها عن ظاهرها المراد بها، فإننا قد قررنا في الدروس الماضية أنه يجب على العبد أن يؤمن بظاهر النصوص الشرعية عموما، وظاهرها هو المتبادر إلى الذهن، والمتبادر إلى الذهن، فلا يدخل فيها بتأويل ولا تحريف. الأمر الثالث عدم البحث عن حقيقتها وكيفيتها والخوض في ذلك، يعني الأمور الغيبية، عدم البحث عن حقيقتها وكيفيتها والخوض في ذلك. لماذا؟ لأنها أمور غيبية وجب التسليم فيها بظاهر المعنى الذي دل عليه النص الشرعي. أعيد، عدم البحث فيها أو عدم البحث عن حقيقتها وكيفيتها والخوض فيها أقصد بالبحث عن حقيقتها وكيفيتها، لأن هذه الأمور هي أمور غيبية يجب التسليم فيها بظاهر المعنى الذي دل عليه النص الشرعي. إذن هذه المسألة الثالثة في بيان الواجب منا تجاه الأمور الغيبية. المسألة الرابعة، لأن هذه الأمور الغيبية يجب التسليم فيها بظاهر المعنى الذي دل عليه النص الشرعي. طيب، المسألة الرابعة أمثلة على الأمور الغيبية، أمثلة على الأمور الغيبية، لأن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر بعض الأمثلة على الأمور الغيبية التي لم نطلع على كيفيتها، فذكر ماذا حينما تقرأ في المتن؟ ذكر الإسراء والمعراج وحادثة فقعي موسى لعين الملك، ثم ذكر بعد ذلك خروج الدجال وأشراط الساعة وغيره. فنبدأ بالمثال الأول ألا وهو الإسراء والمعراج، حادثة الإسراء والمعراج، هذا المثال الأول. وسيكون الحديث عن الإسراء والمعراج عبر العناصر التالية. العنصر الأول تعريف الإسراء والمعراج، العنصر الأول تعريف الإسراء والمعراج. هل الإسراء والمعراج معنى واحد ولا معنيان مختلفان؟ نعم، فبناء عليه نقول الإسراء والمعراج معنيان مختلفان. فتعريف الإسراء في لغة العرب تأتي بمعنى السير ليلا، تأتي بمعنى السير ليلا. الإسراء في اللغة تأتي بمعنى السير ليلا، وشرعا هي الرحلة الأرضية، وسير جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس ليلا. أعيد، الإسراء شرعا هي الرحلة الأرضية التي سار فيها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى بيت المقدس ليلا، وكان ذلك على دابة بين البغل والحمار تسمى البراق، وكان الإسراء على دابة بين البغل والحمار تسمى ماذا؟ البراق. إذن التفصيل هذه تعريفها في الشرع أنها رحلة أرضية قام بها جبريل بالسير بالنبي صلى الله عليه وسلم ابتداء من أين؟ من مكة إلى بيت المقدس على البراق، على البراق. يقول الله تبارك وتعالى في ذلك: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. إذن هذا تعريف الإسراء في اللغة والشرع بشكل مختصر. أما تعريف المعراج في اللغة فهي الآلة التي يعرج بها ويصعد، هي الآلة التي يعرج بها ويصعد. بسم الله. وتعني المصعد والسلم، تعني المصعد والسلم. وشرعا هي اسم للآلة التي صعد بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، هي اسم للآلة التي صعد بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء. البعض يعرف المعراج بالرحلة الجوية، هل يصلح هذا؟ ها؟ يقول هي الرحلة الجوية التي كانت من الأرض إلى السماء وكانت للنبي صلى الله عليه وسلم. المعراج هو رحلة أم آلة؟ هل المعراج في لغة العرب نقول الآلة، لكن في الشرع قد يعبر عنها بالرحلة الجوية عن طريق آلة صعد بها النبي صلى الله عليه وسلم من الأرض إلى السماء. يقول الله تبارك وتعالى في هذه الرحلة، يقول ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هذه كانت في المعراج. يقول الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى عن المعراج، يقول وهو بمنزلة السلم، وهو بمنزلة السلم، لكن لا نعلم كيف هو، لا نعلم كيف هو، وحكمه كحكم غيره من المغيبات، من المغيبات نؤمن به ولا نشتغل بكيفيته. فهذه قاعدة، هذه قاعدة، أن الأمور الغيبية نؤمن بها ولا نشتغل بكيفيتها. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا العنصر الأول في تعريف الإسراء والمعراج في لغة العربي وفي الشرع. إيش أحمد؟ الإمام ذكره في شرح الطحاوية، قال وهو بمنزلة السلم، يعني المعراج، لكن لا نعلم كيف هو، وحكمه كحكم غيره من المغيبات نؤمن به ولا نشتغل بكيفيته. العنصر الثاني في الحديث عن الإسراء والمعراج، وقت الإسراء والمعراج أو تاريخ الإسراء والمعراج. فهل ورد نص شرعي في تحديد تاريخ الإسراء والمعراج؟ لا أقصد الزمان من حيث الليل والنهار، وإنما من حيث الشهر والسنة. ورد في ذلك، لم يرد فيه نص من القرآن، ولم يرد فيه حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ورد في ذلك بعض الآثار عن أئمة السلف رحمهم الله تعالى. فيها خلاف المسألة. فنقول لم يرد نص شرعي في تحديد تاريخ الإسراء والمعراج، ونتيجة لذلك فقد اختلف أهل العلم في وقت حدوثهما أو وقت وقوعهما على أقوال كثيرة، واستندوا في ذلك على ماذا؟ على بعض الآثار وبعض الأحداث التي حصلت قبل هذه الرحلة. والذي عليه أكثر أهل العلم المحققين من المحدثين والفقهاء والمفسرين أن الإسراء كان قبل الهجرة بسنة، كان قبل الهجرة بسنة، بعد البعثة، بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل الهجرة بسنة. واختلفوا هل السنة المراد بها 12 شهرا أم أنها سنة إلا شهرا أو شهرين، ولكن الذي عليه أكثر أهل العلم أنها بسنة، أنها بسنة، وهذا هو الذي يهمنا. يقول الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: فالذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة وقبل الهجرة بسنة، وقيل بسنة وشهرين، ذكره ابن عبد البر. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. بناء عليه حينما أقول أنا هذا الذي يهمنا أن الذي عليه أكثر أهل العلم أنها قبل الهجرة بسنة، ولم يحددوا الشهر ولا اليوم. فبناء على ذلك فإن تحديد وقت الإسراء والمعراج في شهر رجب حينما يحددون بليلة 27 من شهر رجب لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة الصحيحة، وإنما هو اجتهاد من بعض المؤرخين وأصحاب السير. إذن هذا العنصر الثاني في وقت الإسراء والمعراج، اختصار الكلام فيه أنه كان أن الذي عليه أكثر العلماء أنه كان قبل الهجرة بسنة، ولم يحدد اليوم ولا الشهر. العنصر الثالث، هل تكررت حادثة الإسراء والمعراج أم كانت مرة واحدة؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال. القول الأول أنهما وقعا مرة واحدة، فقط. القول الثاني أنهما وقعا مرتين، ومن قال بهذا القول منهم من ذهب إلى أنهما وقعا مرة يقظة ومرة مناما، وهذا هو اختيار الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى. وممن قال بهذا القول ذهب إلى أنهما وقعا مرة قبل الوحي ومرة بعده. إذن هذا القول الثاني أنهما وقعا مرتين. القول الثالث أنهما وقعا ثلاث مرات، مرة قبل الوحي ومرتين بعده، والسبب في هذا الاختلاف هو اختلاف الروايات الواردة في حادثة الإسراء والمعراج مع ثقة رواتها، مع ثقة النقلة لهذه الروايات. فكل من جعل الحادثة أكثر من مرة فهو إنما رأى في القصة أو في الرواية لفظة تخالف سياق بعض الروايات فجعلها بناء على ذلك مرة أخرى. فكلما اختلفت عليهم الروايات عددوا الوقائع، كما ذكر ذلك الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد. والقول الصحيح من هذه الأقوال الثلاثة هو القول الأول أن حادثة الإسراء والمعراج إنما وقعت مرة واحدة فقط، وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم، وهو الذي رجحه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: ثم أسري بروحه وجسده، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أسري بروحه وجسده إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى فوق السماوات بجسده وروحه إلى الله، وكان ذلك مرة واحدة. قال: وهذا أصح الأقوال، انتهى كلامه رحمه الله. وقال في موطن آخر: والصواب الذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة. ولا عجبا لهؤلاء الذين زعموا أنه مرارا، الآن ينكر على من قال أنه أكثر من مرة. قال: ولا عجبا لهؤلاء الذين زعموا أنه مرارا، ثم ذهب يذكر حجته في ذلك في إنكاره عليهم. قال: كيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة تفرض عليه الصلاة 50؟ ثم يتردد بين ربه وبين موسى حتى تصير 5، ثم يقول: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، ثم يعيدها في المرة الثانية إلى 50، ثم يحطها 10 10. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وممن رجح هذا القول أنها مرة واحدة الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى. فقال في شرحه على الطحاوية: فالذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة قبل الهجرة بسنة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا العنصر الثالث في بيان أن حادثة الإسراء والمعراج إنما وقعت مرة واحدة. العنصر الرابع: هل كان الإسراء بجسد النبي عليه الصلاة والسلام أم بروحه أم بهما معا أم كان مناما؟ أعيد: هل كان الإسراء بجسد النبي صلى الله عليه وسلم أم بروحه أم بهما معا أم بروحه فقط أم كان مناما؟ وهذه المسألة أيضا اختلف فيها أئمة السلف. هذه المسألة كما ذكرت اختلف فيها أئمة السلف على قولين. القول الأول أن الإسراء والمعراج كان بروحه فقط صلى الله عليه وسلم، أن الإسراء والمعراج كان بروحه فقط. القول الثاني أنه كان أن الإسراء والمعراج كان بروحه وجسده صلى الله عليه وسلم، وهذا هو القول الصحيح، وبيان ذلك بذكر أدلة هذا القول. الدليل الأول قول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والشاهد من هذه الآية قوله تعالى بعبده، أسرى بعبده، ووجه الدلالة من هذه الآية في قوله بعبده، فالعبد عبارة عن مجموع الجسد والروح، وهذا هو المعروف عند الإطلاق في لغة العرب. فإن العرب إذا قالوا العبد فهو عبارة عن مجموع الجسد والروح، وهذا معروف في كلام العرب عند الإطلاق. إذن هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الذي يبين أن الإسراء والمعراج كان بروح النبي صلى الله عليه وسلم وجسده، أن كفار قريش أنكروا واستغربوا وشهروا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، حينما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسري به إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء، أنكروا ذلك واستغربوا وشهروا بالنبي صلى الله عليه وسلم على وجه السخرية والاستهزاء، بل وفتن بعض من كان قد آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فحينما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ارتد بعض من آمن به. وهذا الاستنكار والردة لا يكون على رؤيا حلم في المنام، لأن كفار قريش لم ينكروا الرؤيا ولم ينكروا الحلم، وإنما أنكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بذلك أنه حدث له حقيقة. فهم حينما أنكروا وحينما ارتد بعض من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الحادثة لم يكن إنكارا على رؤيا حلم في المنام، بل كان على حادثة حقيقية. ولذلك طلب كفار قريش من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصف لهم بيت المقدس، ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يصف بيت المقدس كما يراه أمامه، بل وأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الأمور التي تدل على صدقه والتي شاهدها في طريقه أثناء الإسراء به، فأخبرهم بأنه رأى لهم بعيرا بقريش، رأى لهم بعيرا عليه مزادتان إحداهما سوداء والأخرى بيضاء، وأن البعير جفل من البراق فوقع فانكسر. فهذا دليل قوي على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبرهم بأنه أسري به وعرج به حقيقة لا مناما. من هذا الدليل الثاني، فإنكار كفار قريش واستنكارهم وردة بعض من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أن الرؤيا على أن الإسراء والمعراج كانت حقيقة لا مناما. الدليل الثالث أن ذلك ألا وهو الإسراء والمعراج لا يمتنع عقلا، لا يمتنع عقلا، لأنه لو جاز استبعاد ذلك عقلا، لو جاز استبعاد صعود البشر إلى السماوات، لو جاز استبعاده عقلا لجاز استبعاد صعود الملائكة ونزوله، وذلك يؤدي إلى ماذا؟ إلى إنكار النبوة، وهو كفر بلا شك. إذن هذه أبرز الأدلة التي ترجح القول بأن الإسراء والمعراج كان بروح النبي صلى الله عليه وسلم وجسده. يقول الحافظ أبو الخطاب ابن دحية رحمه الله تعالى: ذهب معظم السلف والمسلمين من الفقهاء والمحدثين والمفسرين والمتكلمين وهو مذهب أهل السنة أجمعين إلى أنه إسراء بالجسد وفي اليقظة، وهذا هو الحق، فإن الدواب لا تحمل الأرواح وإنما تحمل الأجسام، فإن الدواب لا تحمل الأرواح وإنما تحمل الأجسام. وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أسري به على دابة يقال لها البراق، ووصف خلقتها ثم ذهب يذكر الحافظ أبو الخطاب رحمه الله تعالى من رجح ومن قال بهذا القول، وذكر عددا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ثم ذكر عددا من التابعين الذين رجحوا هذا القول رحمة الله على الجميع. إذن هذا العنصر الرابع، وهو آخر العناصر في الحديث عن المثال الأول، ألا وهو من أمثلة الأمور الغيبية، ألا وهو حادثة الإسراء والمعراج. المثال الثاني هو آخر الأمثلة في درسنا اليوم، الذي ذكره ابن قدامة كمثال على أحد الأمور الغيبية، مجيء ملك الموت إلى موسى، مجيء ملك الموت إلى موسى. وحديث فقع موسى لعين الملك، حديث فقع موسى لعين الملك رواه البخاري ومسلم، فهو حديث متفق عليه، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أرسل ملك الموت إلى موسى عليهم السلام، فلما جاءه صكه، يعني موسى صك الملك، فرجع إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فرد الله عليه عينه وقال له: ارجع، فقل له يضع يده على متن ثور، فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنة، يعني سنة من الحياة. قال: أي رب، ثم ماذا؟ هذا موسى يقول. قال: ثم الموت. قال: فالآن. فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلو كنت ثم لأريتكم قبره، يعني لو كنت هناك مكان دفنه لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. فهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. وهذا المثال إنما ذكره الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى لأن بعض المبتدعة قديما أنكروا هذه الحادثة وأنكروا هذا الحديث، وأنكره اليوم بعض العقلانيين ومن يسمون نفسهم بالتنويريين، معللين ذلك بأنه يمتنع على موسى البشر أن يلطم الملك. والجواب على ذلك أن الملك أتى بصورة آدمي، ولم يأتي بصورة في خلقته التي خلقه الله عليه، وإنما أتى بصورة آدمي ودخل بيت موسى بغير إذنه وطلب منه أن يجيب ربه. ومقتضى الطبيعة البشرية أن الإنسان يدافع عن نفسه إذا أحد دخل عليه بغير إذنه. فولو علم موسى أنه ملك ولو علم موسى أن هذا ملك مرسل من عند الله لم يلطمه، ولذلك لم يلطمه المرة الثانية حينما جاءه، لأنه جاءه بما يدل على أنه ملك مرسل من عند الله تعالى، وذلك حينما أعطاه مهلة من السنين بقدر ما تحت يده من شعر الثور. بهذا المثال قد نكون بهذا المثال نأتي على نهاية هذا الدرس الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله درسا مباركا نافعا لنا ولكم ولمن سمعه في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك بعزتك وجلالك وعظمتك وكمالك أن تجعل هذا الدرس درسا مباركا نافعا لنا ولإخواننا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على الرسول الأمين.